والفأر وقع في الصمت قال إن خففت وما أحضركم سنة. وش الإشكال؟ يقول الشيخ من قال تأول كل ما يؤكل لحمة أن يؤكل لحمة ما في إشكال طاهر هذا بلا خلاف. هل الفأر والحمار يؤكل؟ لا لا ما البغل ما يعطي ولا حمار. أنت شيخ يقول أنه ملائكة حرم ذنوب ويقول صور الله طاهر لأنه ما من الطوافين عليه. أي الحديث؟ تحريم غير ما نقول كله. لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكله هو حرام. إيه نعم لا لا هو حرام ما في شك ما يؤكل إلا عند الضرورة. لا سؤالين هنا أعطيناهم سؤالين. ذلك هو الله نعم. حديث أبي قتادة على أنه مما لا يمكن التحرز منه مع أن أبي قتادة يستطيع أن لا يصيب علينا فيتحرز منها. لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن نختار أن تلغ من أو أن تشرب من الإناء.